Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, Rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فهذه بعض أقوال أهل العلم في ما نشر من الصور ممن يعذب في قبره زعموا أي ce qu'on a expliqué hier, il y a des photos, des images qui sont répandues. أن فلان من الناس il a été châtié dans sa tombe لأنه il faisait كيت وكيت في الدنيا. Et il propage ces photos abr wasail al-i'lam, dans les médias, internet ou autre. Qala al-Sheikh al-Allama Salih al-Haydan hafidhahu Allah ta'ala aw su'ila intashara 'indana qursan yahtawi hadha al-qurs 'ala qissatin musawwara yaz'umu fiha ashabuha anna شخصا مات وهو لا يصلي ويستمع للموسيقى أخرجوه من القبر بعد 3 ساعات وتغير لونه وشاب رأسه إلى آخره. Ils ont propagé un CD avec des images. Un jeune, il est mort, il faisait pas salat, il écoutait de la musique. Ils l'ont fait sortir de sa tombe 3 heures après l'enterrement. Et ils ont vu qu'il avait changé de couleur, ses cheveux ils étaient devenus blancs, il a akhir. Qala al-Sheikh al-Haydan hafidhahullah, Allahu a'lam bi sihhat dhalik, wallahu ala kulli shay'in qadir. Hadha al-ulama ils disent pas que c'est impossible. Lakin, vous allez voir qu'ils vont appuyer, anna la personne ne doit pas s'attacher à ces choses et suivre ces choses. لأنه ولو سيا une vérité ils vont mélanger avec 100 mensonges. قال الشيخ الحيدان حفظه الله إلا أنه ينبغي أن يكون زاجر أو ينبغي أن يكون زاجر القرآن وزاجر السنة أبلغ في وعظ القلوب من القصص. نحن ندوا pas faire passer ces choses avant le Coran et Sunna et on fonde notre aqida على هذا. أبدا. Ça c'est pas من طريقة السلف. السلف ils ont basé leur aqida sur le kitab et la sunna. عذاب القبر وغير عذاب القبر. فهذه الفتوى الأولى. الثانية قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى حول هذه المسألة قال نحن نعيش ومعنا دجالون وكذابون. Tu dois savoir qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de كذاب. On est dans une époque où il y a beaucoup de كذاب. فالآن elle vient d'où cette photo. تعلمون أن علماء الحديث يغجت les hadiths, les ahadiths, ou qu'il y a un problème dans la chaîne de transmission. Mathalan, il y a un majhoul, une personne inconnue, il rejette. Ou il y a un kadhab, ou il y a une personne, ils ont des doutes. Ou... Enfin, ma balouka, ces photos, t'as ni isnad, ni rien. Ou ta'alamoun, anna liyaoum, ils ont des logiciels, annahou, il peut trafiquer ces images, comme ayurit. C'est parmi les choses les plus simples pour ceux qui ont la khibra. Ne sois pas comme une éponge, t'absorbe tout, tu vas te faire du mal. T'as un sunni, t'as des barrières, t'as des limites. T'acceptes pas tout. Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Qala 'azza wa jalla. Si un fasiq, une personne qui est connue pour le fisc, il vient avec des informations, fatabayyan. Khassatan ceux qui propagent ces photos, c'est pas ahl al-'ilm. Abadan. Qala nahnu na'ish ma'ana ad-dajjalun wa kadhabun. Imma bi dakhil al-bilad. Ay al-mamlaka السعودية. قال وإما يندسون من الخارج. قال ويروجون هذه الأمور. أي بخباش ce genre de choses. في المدينة من كم سنة زينوا ميت متلفلف عليه ثم إلا ذكري كان عليه قبة. وقد أبطل أهل المدينة هذه الحكاية. نعم على الوقت شيخ الفوزاني رابورت أن ça commençait déjà à exister هذه الأمور. أنهم في المدينة ils ont propagé un mort, il a eu kada. Comment ils sont aperçus que c'est du kada? قال وقد أبطل أهل المدينة هذه الحكاية وقالوا ما رأيناها ولا لها أصل. نعم c'est du كذب. واحد يلا propager sur internet أو dans les journaux أنه في المدينة يو كذا كذا. أهل المدينة ils ont été questionnés, il y a jamais eu cette chose. C'est du كذب. انتبه. انتبه خاصة مصيبة الإنترنت الآن. Tu sais pas qui c'est qui écrit, qui c'est qui propage. وقالوا ما رأيناها ولا لها أصل. قال ثم الآن جابوا واحد طالع من القبر. أي أن بعض الناس لا يمشون أن واحد اللي في سقطه دو سون قبر جختصر الكلام إلى سيتي أنه إلي كذا كذا. قال هذا من الكذب ومن التجيل. التجيل سفياد الدجال سباغي سمين الكذب. المهم أن شيخ الفوزان إلى غجوتي هذا سي دو كذب. صحيح سي دو كذب, كثير من هذه الأمور سي دو كذب. وقال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله حول هذه المسألة, قال العذاب على المعذب لا نعلمه ولا يعلمه أهل الدنيا. عقيدة أهل السنة الشيخ نجمي تمطخ أن العذاب les gens de la dunya tu peux pas l'entendre, le sentir, le voir. Ça montre que ces choses c'est du kadib, c'est ça l'as. لأنه c'est عذاب القبر. فكم من الناس يعذبون, on a dit, et il n'y a aucun athar, il n'y a aucune trace. قال فهو شيء ربما يكون معذبا وأنت تنظر إليه ولا تدري عنه. ربما واحد يعذب dans son قبر et أنت t'as ce mort devant toi et tu vois rien du tout. قال فالذي يقول أنهم رأوا عليه علامات أو ما أشبه ذلك هذا لا صحة له وهذا من الإدعاءات التي ليس لها صحة. انتهى. فcelui qui prétend هذا الأصل c'est que c'est du كذب, لأن عذاب القبر c'est من الغيب, on le voit pas, on l'entend pas. فهذا الذي أردنا والحمد لله. Et ça peut arriver, بعد العلماء ابن رجب رحمه الله il a cité des cas في زمنه أنه c'est arrivé هذا, لكن نحن on parle du أصل et on parle, tu dois faire attention à un tas qui sait que derrière ces choses. Mais ça peut arriver, ça peut arriver, واحد il était mort pour une raison, comme il a fait Jabir رضي الله عنه, il a déterré son père pour le changer de قبر. Ça arrive هذا, tu peux avoir une raison. Il s'aperçoit qu'il a ce mort, il a eu kada kada. Ah, ça c'est autre chose, ça peut arriver. Lakin al-asl, c'est qu'il n'y a aucune trace. Kadalik, on ne propage pas ça. Comme il a dit Cheikh Al-Haydan, on a zagir le Coran. Les menaces qui sont dans le Coran et dans le Sunnah, elles te suffisent, ayyuha al-Muslim. Tu n'as pas besoin d'appuyer ça avec une photo. Abadan. Et ta'lamoun, on a ceux qui propagent هذه الأمور كثير منهم سدي جهال ضلال. كذلك on a expliqué hier أن ça fait du mal à l'عقيدة du muslim, خاصة الجهال. Ils vont s'habituer à ce genre de choses, à chaque fois que tu vas lui citer quelque chose من العقيدة il va vouloir une chose concrète qu'il voit. Tu vas parler d'Adab Qabr, il va te dire j'ai vu les photos. Tu vas lui parler des anges, Robama, il va te demander une photo. C'est tout, sa aqidah l'accroche aux photos, aux images. لا يستبعد أن هذا سيغزو من الكفار لأبناء المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ابن قدامة رحمه الله continue à montrer des مسائل qui sont liées à l'aqidah. Après avoir cité ce qu'on a vu hier, Al-Qabr ou Al-Sour, Nafkhu Fis-Sour, Al-An, il va décrire Yawm Al-Qiyamah avec des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et qabla dhalik des versets min Al-Qur'an Al-Karim. Il a cité plusieurs choses. Il a cité Ahwal Al-Nas, Yuhshar Al-Nas, Hufat, عرات غرلان بهما. Il va expliquer Cheikh Ibn Uthaymeen هذه الكلمات. كذلك il a expliqué ou il a montré الشفاعة. Il a expliqué ou il a démontré المواذين أي الميزان la balance. كذلك نشر الدواوين أي الصحف و tout ce qui est lié avec يوم القيامة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله البعث والحشر. فقال الشيخ ابن عثيمين لغتنا الإرسال والنشر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أي أرسله. فالبعث لغة سي أنفوي. قال كذلك والنشر بروباجي. قال وشرعا أي في هذه الأحاديث أو في مسألة يوم القيامة. قال إحياء الأموات يوم القيامة أي يترجم بار لا ريزوركسيون. قال والحشر لغة الجمع وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. هذا فالبعث أي لا ريزوركسيون ثم لكونت. قال والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أي يوم القيامة. لا ينكر البعث والحشر إلا ملحد. أما المسلمون فولله الحمد مجمعون على هذا. L'unanimité des musulmans, que Allah il va faire revivre les morts, les ressusciter et leur demander des comptes. قال شيخ ابن عثيمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد متفق عليه. Allah سبحانه وتعالى il va ressusciter ces créatures et ils vont se rassembler via cette terre, une terre blanche. La alam ni ahad fiha, il y a aucune marque pour personne. Ça montre que le jour du qiyamah, t'as plus que tes œuvres. T'as plus que ta aqida. T'es tout seul avec la sifa que Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer à une nue. La personne, il n'a rien sur lui. Et fiha cette terre blanche plate, il y a aucun repère. Il reste avec toi que tes amal. Allah il va juger sur tes amal. Tous pareils, tous sur la même arde. Ça montre que le jour du qiyamah c'est le jour du l'ad. Il n'y a aucune différence entre un roi et un pauvre. Homme-femme. Un arabe, un non-arabe. Il n'y a aucune différence. Tout le monde, il sera jugé par rapport à ses amal. قال واجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. نعم, l'unanimité des musulmans. Enfin, celui qui le renie, c'est un kafir billah azza wa jalla. Celui qui ne croit pas à ces choses, à la résurrection et au Qiyama, les comptes, face à un kafir, Billah Azza wa Jal. قال ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم. فقول ابن قدامة حفاة أي لا نعال عليهم pieds nus. قال عرى لا كسوة عليهم أي pas de vêtements pieds nus et ils sont nus. ومعروف عندكم حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة quand elle a entendu ce hadith, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé Anna Bani Adam, ils seront nus. Aisha, elle a été étonnée. Elle a dit à Rasulullah, Ar-Rijal wa Nisa, et les hommes et les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit na'am. Qala ghurlan, la khitana fihim. Aïe, comme le jour où ils sont nés. La khitana, aïe, ils ne sont pas circoncisés. قال لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. أول خلق الأصل سك l'être humain dès qu'il n'est pas circoncisé. فهكذا يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيده. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم متفق عليه. Le premier qui va être vêtu, يوم القيامة, c'est Ibrahim عليه السلام. قال وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء الحديث. فهذا وصف الإنسان يوم القيامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. انتهى. قال رحمه الله أي شيخ ابن عثيمين الشرح قال الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا. قال واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا تعريف طيب. الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة أي سنتغمجيه للغير أي سنتغمجيه صفيت لكوز جل منفعة أو غبوسي مضرة أمل إما صفيت لكوز دامبيا أو غبوسي أمل. قال والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره. الناس يوم القيامة يبويت على هذا الحال كنا سيتي أي يبويت نو دبو بينو. ثم من كثرة الانتظار والتعب وتعلمون أن الشمس لفوق الرؤوس فمن كثرة التعب الناس لجوء يبودمودي شفاعة الرسل أي كسر الرسل سمساجي إذا تخسد عند الله pour commencer les comptes. قال هذا في الحقيقة ترتيب الشفاعة avant les comptes il est أحسن لأن الشفاعة العظمى لأن هنا دو الشفاعة الكبرى اللي قبل الحساب. قال فالخاصة شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون. ساسا la première شفاعة العظمى elle est خاصه pour le prophète عليه الصلاه والسلام personne n'aura الا النبي عليه الصلاه والسلام اي الشفاعه في هذا الموقف tout le monde va en profiter مسلم كافر. هذه c'est après la longue attente les gens سيتعبون. ف le prophète صلى الله عليه وسلم il va faire الشفاعه عند الله il va demander à الله سبحانه وتعالى de commencer les comptes. فهذه elle s'appelle الشفاعه العظمى او الكبرى et elle est exclusive pour le prophète alayhi salatu salam et tout le monde en profite ahlu al mawqif. Qala fayadhhabun ila adam fa nuh fa ibrahim fa musa fa isa wa kulluhum ya'tadhirun ahlu al mawqif ay les gens yawm al qiyamah quand ils vont être sur cette terre blanche fa ils vont commencer par aller voir adam aller voir nuh نوح كذلك إبراهيم إبراهيم كذلك موسى موسى كذلك يبالي غنبوي فغ عيسى عيسى يبالي غنبوي فغ البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام إيه البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يبالي الشفاعة في الحديث سلتعطى واشفع تشفع الله يبالي غنبوي فغ صلى الله عليه وسلم سلتعطى دمان شتو ريبون واشفع تشفع انترسد شتو ريبون كذلك. فهذه الشفاعة الكبرى والعظمى. قال فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيه من الله فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين العباد وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله سبحانه وتعالى لا في صفة المجيء أسمم أبقى شفاعة الله سبحانه وتعالى يأتي أي كموس الحساب يجوج الخلائق سبحانه وتعالى. قال وقد ذكرت هذه القصة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشباب أهل الكبائر. قال ابن كثير وشارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز رحمه الله الحنفي شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي قال وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشباب أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعه من المعتزلة. قالوا هذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. فلهذا البروفيت صلى الله عليه وسلم يدموندي الله سبحانه وتعالى إي الله سبحانه وتعالى يفعل تغيزي واشفع tu chauffes faire. Aide-le. Il lui a donné l'autorisation. Aïe, demande. Amma wahad, il veut intercéder sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas maqboul. Wa hadhihi shafa'a al-'udma la ahad yunkiruha. Personne la renie, même pas le Khawarij al-Mu'tazila. Eux, vous allez voir qu'ils nient la deuxième. Amma la première al-'udma, aïe, celle qui est khassa pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et jami' al-khalq qui vont en profiter fil mawqif, hadhihi personne la renie, ni le Khawarij ni le Mu'tazila. الثاني العامة أي الشفاعة العامة قال وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما ils vont être في النار هؤلاء المؤمنين ils vont sortir comme des cendres. Ça montre la gravité des ذنوب لأن هؤلاء الآن c'est des مؤمنين لكن ils avaient des ذنوب الله سبحانه وتعالى il les a châtiés لكن tant que c'est des موحد ils profiteront de la شفاعة بإذن الله عز وجل. قال وحميمة لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها أي الكفار لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس أو كما قال يصيبهم النار بذنوبهم أي مؤمنين قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة الحديث رواه أحمد أي صحيح cette شفاعة la deuxième c'est pour les مؤمنين فقط المؤمنين qui sont في النار avec cette شفاعة الله سبحانه وتعالى il fait sortir من النار أما الكافر لا هؤلاء الآن c'est quoi qui les a sauvés بعد رحمة الله عز وجل سلخ توحيد تدي موحيد إذا بنعقيدة صحيحة هذا يوم الصعب التوحيد اللغة يتدين très grande utilité ils sortent من النار et ils vont في الجنة قال ابن كثير في النهاية وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه وأحاديث الشفاعة معروفة هذه صحيحة قال وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين أي الله فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما أو حمما كأنه يد لغة لأننا هنا الفتحة والكسرة قال متفق عليه cette deuxième شفاعة qui est خاصة pour les مؤمنين elle n'est pas exclusive pour le prophète عليه الصلاة والسلام le prophète il va faire cette شفاعة كذلك les autres prophètes كذلك الملائكة كذلك المؤمنين فهذه n'est pas خاصة pour le نبي عليه الصلاة والسلام فالخلاصة الآن c'est quoi la différence entre الشفاعة العظمى et la deuxième شفاعة qui c'est qu'il y a des différences on récapitule avant de finir ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الثاني الفرق الثاني والأولى عامة للمخلوقين أحسنت والأولى لا أحد أنكرها la première qui est exclusive pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les êtres humains, les génies vont en profiter personne la renie la deuxième, elle a été reniée par le Khawarij ou le Mu'tazila limada la deuxième, elle a été reniée par le Khawarij ou le Mu'tazila et pas la première أحسنت أن الخوارج ذو عقيدة أن صاحب الكبيرة إلى يتغنى لنفر فهذه الشفاعة الآن المطخ كالمذهب الخوارج إلى باطل والمعتزلة كذلك لأن الحديث الكلير أن هؤلاء يزن في البيشي وبإذن الله avec شفاعة النبي شفاعة الملائكة يسخت الخوارج لنغني لأن عندهم صاحب الكبيرة إليكم الكافر يسخت من النار أما la première لا La première, c'est pour les contre. Enfin, ils l'ont admis. Ce qui a été en concordance avec leur hawa, ils l'ont accepté. Ce qui a été contre leur aqida, ils l'ont rejeté. Alors que c'est un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. قال وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. C'est ça qu'on vient de citer. قال فلا تنفعوا الشفاعة ونرد عليهم بما يأتي. أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي صحيحة. Et il y a beaucoup de sahabis qui ont rapporté ces hadiths. Avec tout ça, Al-Khalidi ou Al-Mu'tazili yarud. Lienna, c'est contraire à sa hawa. Qala thaniyan annahu mukhalif li ijma' as-salaf. Ijma' as-salaf. أن أصحاب الكبائر من الموحدين يستغفرون من النار avec cette شفاعة أو برحمة الله عز وجل كما في الحديث قال ويشترط لهذه الشفاعة شرطان تسعى في الحقيقة نحن لا ديتاي في كتاب التوحيد وفي كثير من الدروس في الواجبات قال الأول إذن الله في شفاعة لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه première condition الإذن personne intercède إلا بإذن الله. Ça, ça montre ظلال المشركين. أنهم يدمون l'intercession auprès des morts. Personne n'a donné l'idn. قال الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له. Deuxième condition الرضا. قال ابن القيم رحمه الله الرضا هنا c'est التوحيد. Il faut que celui qui fasse شفاعه c'est un موحد. Et celui qui la reçoit c'est un موحد. Ça, ça vous montre أن الكفار ils n'ont pas de شفاعه أبدا. الكفار يسون في النار يسقط جمع قال قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قال فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة نعم شيخ معتيمين يمطر par rapport au verset même si quelqu'un leur fait الشفاعة يوم القيامة ça leur servira rien du tout mais personne leur fera الشفاعة قال وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من النار أو ضحضاح من النار الآن قد يقول قائل أنا ديك الشفاعة elle était pas pour les كفار وأبو طالب c'est un كافر il est mort على الكفر الشيخ المعتمين va répondre قالوا عليه نعلان يغلي منها دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا صلى الله عليه وسلم هذا العذاب الشديد c'est le châtiment le plus petit في النار il a en dessous des pieds du feu Et ça fait bouillir son cerveau. هذا c'est أقل أقل الناس عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أي si il n'y aurait pas eu la شفاعة du prophète صلى الله عليه وسلم, il serait au plus bas fond de l'enfer. لكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أبا طالب il a aidé, il a secouru le prophète عليه الصلاة والسلام. Enfin, le prophète il a fait الشفاعة, لكن on va voir que هذه elle est خاصة. قال رواه مسلم فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط. وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعما جاء به. كما قال شيخ العثيمين لعل tout ce qu'il a fait pour le prophète عليه الصلاة والسلام, الله سبحانه وتعالى lui a donné cette chose qu'à lui, malgré que c'est un kafir. Il a aidé le prophète صلى الله عليه وسلم pendant longtemps. لكن c'est pas موحد. Ça va pas le faire rentrer في الجنة. أما les autres كفار لا شفاعة ولا شيء. فهذا ما يتعلق بالشفاعة. فنؤمن نحن بهذه الشفاعة يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا النبي هو من شاء من خلقه يوم القيامة. الشفاعة لا دمض الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن ودمض الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. Son prophète fait الشفاعة sur nous. أو une de ses créatures. لكن tu demandes pas الشفاعة à une créature. لا يجوز. واحد الآن يدمض البروفيت يا رسول الله في مو الشفاعة. Ça c'est du shirk بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il est mort. C'est une créature. T'as pas le droit de lui demander. وعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله الحساب الحساب لغة العدد وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم الله سبحانه وتعالى il va juger الإنس والجن يوم القيامة قال وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فقالت عائشة رضي الله عنها ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه رواه أحمد وقال الألباني إسناده جيد فالبخوم دليل ثم إن علينا حسابهم c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger ses créatures et من السنة Le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé à Allah عز وجل اللهم حاسبني حسابا يسيرا الحديث الشيخ الألباني قال إسناد جيد قالوا أجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة نعم لا ينكر الحساب إلا كافر زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا ça c'est من صفات الكافرين أنهم يكفروا au jour des comptes قال وصفات الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولو إلى في الذنوب هذا المؤمن لكن il faisait pas ça devant les gens. فالله سبحانه وتعالى يخلو بهذا العبد أي personne n'entend إلا الله سبحانه وتعالى وهذا العبد. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الله يبغضنا toute la أمة sauf المجاهرون. المجاهر c'est celui qui fait des zonoub devant tout le monde. والعياذ بالله. Ça ne veut pas dire que tu peux faire des zonoub tout seul. لا. لكن le fait de faire devant tout le monde c'est plus grave. أما الإنسان يجتهد il s'écarte des zonoub يعني que ça soit en public ou il est tout seul. لكن en public ça montre قلة الحياة أكثر. Ça montre qu'il n'a pas de pudeur, il n'a pas de haya. La yubali. Amma, tu peux trouver wahad, il a glissé seul, yandam. قال wa ana aghfiruha lak al-yawm. قال va yu'ta kitab hasanatihi wa amma al-kafir. Wa amma al-kuffar. Wa al-munafiqoon. Fa yunada bihim ala ru'us al-khala'iq. Ça c'est hisab al-kuffar wa al-munafiqoon. Ala ru'us al-khala'iq. Devant tout le monde. Limadha li anna c'est un qawm. Il faisait des ma'asi devant tout le monde. Ils n'avaient pas d'iman. Allah subhanahu wa ta'ala les humilie. Yawm al-qiyama. Qala ala ru'us al-khala'iq. Aïe, devant tout le monde. Ha'oula al-lazina kathabu ala Allah. Ala la'natullahi ala al-zalimin. Muttafaqun alayhi. Qala shumna tamin hadith ibn Umar. Al-an, ça te montre une différence entre le mu'min et le kafir. Pourtant, les deux, ils ont fait des péchés. Les deux, ils ont désobéi. Lakin hadha ila al-iman ila al-tawhid al-mu'min. Wa dhak al-kafir ila aucune hurma, il a pas d'iman. Il est humilié يوم القيامة. قال والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من هذه الأمة منهم عكاش بن محصن. تقدم حديث ابن عباس في كتاب التوحيد. On l'avait détaillé. قصة عكاش بن محصن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 de cette communauté rentrent fil jannah sans rendre de compte, sans se faire châtier. Comme le Nabi sallam il a montré wasf haoula, c'est qui? قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء سدي موحدون خلص. لا يسترقون ils demandent pas ruqya. ولو il est malade, il patiente. Il fait ruqya sur lui-même. أما la demander à une personne là, il ne la demande pas. Tellement qu'il a un tawakkul qawi, il place sa confiance en Allah, il se fait ruqya tout seul. Ah aussi une personne, il lui propose. أما هو, il demande, là. ولا يكتوون, il ne faut pas le kay, كذلك. Il y a une méthode pour se soigner avec le feu. Elle est ma'roufa عند العرب. Ça s'appelle al-kay. ولا يتطيرون. الطيرة, on l'a vu en détail, في كتاب التوحيد. واحد il voit un chat noir, il pense que خلاص, il va avoir un malheur. Tout ça, il s'écarte. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. فهؤلاء, ils rentrent في الجنة directement. لا حساب ولا عذاب. قال يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. نعم عن ابن عباس. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعة أن مع كل واحد 70,000. نعم هذا كذلك ثابت. وفي رواية مع كل واحد مع كل 1,000 70,000. نعم ففي الحقيقة عدد كبير. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. قال ابن كثير حديث صحيح وذكر له شواهد. قال وأول من يحاسب هذه الأمة ينطق مسألة. الآن شيخ ابن عثيمين يتأكسبك الحساب يتأسيت الأدلة. Il t'a montré un al-hisab, c'est pas tout le monde aura les mêmes comptes. Là, il y en a, ça sera plus léger. Al-kuffar, ça sera un hisab, ça sera shadid. Thumma, il a montré un abad al-mu'minin, aslan, ils n'ont pas de hisab. Ça, c'est al-mu'ahidoun, al-khullas. Ceux qui ont un tawhid, qawi. Aoula, ils n'ont pas de hisab. Une autre mas'ala, les premiers qui vont être jugés, c'est la communauté du prophète Mohammed, al-muslimoun. C'est les premiers qui vont être jugés. Ça montre fadl hadhihi al-umma. Ils sont venus les derniers. Chronologiquement dans le temps, La Ummah de Muhammad, c'est les derniers. Le prophète sallam, c'est le dernier des prophètes. Enfin, sa communauté, c'est la dernière communauté. La Kinyom al-Qiyama, c'est les premiers. Ça, ça montre le fad. Qala, wa awwal man yuhasab hadhi al-Ummah li qawli al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nahnu al-akhirun al-sabiqun yawm al-Qiyama. Al-maqdi baynahum qabla al-khala'iq. Muttafaqun alayh. Hadith Hudayfa. وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا نحن آخر الأمم وأول من يحاسب الحديث نعم يغسامل بخمير قال الشيخ ابن تيمين وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح السائر عمله وإن فسدت فسد السائر عمله قال في الحاشية أخرجه الطبراني بالأوسط من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع قال رواه الطبراني بالأوسط وسنده لا بأس به إن شاء الله ثم قال وأول ما يقضى بين الناس في الدماء أما هذا متفق عليه عن ابن مسعود هذا المعروف قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه الدماء ça vient du dam أي le sang فلا première chose بين العباد si fulan il a tué fulan أو fulan il s'est fait tuer par fulan il y aura les comptes entre eux الشيخ ابن تيمين في الحقيقة dans ce bab il a résumé مسائل كثيرة que nous, bi'idnillah, on détaillera plus tard. Enfin, il a cité Adillat al-Hisab. Il a cité Al-Wasf. Il a cité qui c'est qui va se faire juger. Et il a cité ça, le jugement, il va commencer par quoi ? Fahakada anta turaja, chaque mas'ala, un dalil. Fahal haqiqa, al-muwaffaq, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a waffaq, il pense à hadha al-yawm. Chaque chose qu'il fait, est-ce que c'est pour lui ou c'est contre lui? Si c'est pour lui, il fallait Ahmadillah. Il a fait le salat, il a fait le hajj, il a fait le jihad. Il tlab l'ilm. Ahmadillah, c'est Allah qui l'a waffaq. Si c'est une chose contre lui, il a fait une ma'asiyah. Il a fait une mukhalafa. Fayatoub ilallah. Wallah subhanahu wa ta'ala, tawwabun rahim. Ghafourun rahim, azza wa jal. Qala l'imam ibn Qudama rahimahu Allah, wal mizan lahu kaffatan. ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والميزان يثقل بالأعمال qui va rendre lourd ce mizan c'est l'a'mal فلهذا قال عز وجل فمن ثقلت موازينه أي بالأعمال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم celui qui a été insouciant, il n'a pas fait d'amal, il a délaissé le din, il était fait dunya. Allah il les a qualifiés, ils ont amené leur nefs à leur perte. Eux-mêmes, la preuve elle lui est venue. Il savait qu'il y avait l'islam, il avait du temps, il avait la capacité, il a délaissé tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أي سوء نفير إترنال مان والعياذ بالله. قال له كفتان ولسان. بالانس على دو بلاتو. فنحن نعتقد ونؤمن بهذا الميزان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الموازين. قال الموازين جمع ميزان. وهو لغة ما تقدر به الأشياء خفة و ثقلاً. C'est une chose avec quoi tu pèses. وشرعاً ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الشاهد فمن ثقلت موازينه. فسان دليل أنها ميزان. لأن si les choses elles sont pesées c'est qu'il y a c'est qu'il y a un mizan. Et on verra, fait sunna, il y a des adillas awdah, aïe, bilaf de l'mizan. Qala fa ulaika humul mufli'un, wa man khaffat mawazinu, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, fi jahannama khalidu. Qala, azza wa jal, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال عز وجل ونضع الموازين. Vous avez remarqué que c'est au pluriel. موازين. C'est جمع ميزان. Ça va nous donner une masala. Est-ce qu'il y a plusieurs mizanes ou il n'y en a qu'un? Et on a un hadith, قال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وأجمع السلف على ثبوت ذلك. Vous remarquerez أن ذو الحديث الميزان il est مفرد. قال ثقيلتان في الميزان. Et dans l'aya il est جمع pluriel موازين. وهو ميزان حقيقي له كفتان لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. سان دليل أن سميزان سميزان حقيقي لأن بعض أهل الضلال ils ont expliqué ou ils ont démontré que سميزان في الحقيقة c'est la justice. En vrai, il n'y a pas de mizan, il n'y aura pas de balance. Pour eux, la balance, c'est un mot qui veut dire la justice. Aïe, Allah, il va être juste. La chakan Allah, il est juste. Lakin, tu ne peux pas dire que la justice a la deux plateaux. Enfin, la chakan que Hadith Abdullah ibn Amr, il montre que c'est une vraie balance. Qala al-Hadith, rawahu al-Tirmidhi, wa ibn Majah, qala al-Albani, isnaduhu sahih. نعم il est sahih. فنحن من عقيدتنا notre عقيدة on croit à ce mizan. Est-ce qu'il y en a un ou qu'il y en a plusieurs? قال الشيخ ابن عثيمين واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد. فعندما أن الجواب هل يوم القيامة يرى un mizan أو plusieurs mizan. عز وجل ونضع الموازين. لكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثقيلتان في الميزان وسنجلير. فعندما ميزان واحد أو موازين واحد كما جاء في الحديث ميزان واحد كم يضل الحديث ثقيلتان في الميزان دونك يا ميزان. لكن آية قد يقول قائل الله الذي ونضع الموازين يا بليزيور et dans l'ayah on a dans le mawazin ce qui va être pesé. Là je sais que dans ce mizan il y a beaucoup de choses qui vont être pesées. Enfin, c'est beau, c'est, ces choses qui vont être pesées mawazin. Amma la chose qui va peser mizan. Ça c'est un compte. Enfin, le mas'ala khilafiyya. On lit à quoi le Cheikh Ibn Uthaymeen qala ba'dhum muta'addid bi hasab al umam ou al afrad ou al a'mal. لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. فهذا القول l'inverse de ce qu'on a dit. بعد العلماء يقولون يرى plusieurs ميزان. هذا لأن في القرآن الميزان n'est toujours pluriel. فهؤلاء ils ont dit il y a plusieurs ميزان. Et ils ont répondu au hadith ثقيلة في الميزان أي الجنس. جنس الميزان. Comme tu dis ins, et l'origine, à mal ins, il y en a des milliards. هكذا الميزان. هذا سنقول. والثاني قال وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا. وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون. وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. نعم. الدوزيام قول اللي أقرب. لكن les deux قول يسون محتمل. في الحقيقة يزون les mêmes adillas, les deux avis, يزون les mêmes arguments. لكن la compréhension. فال deuxième قول يديز أن الميزان يونا كأن. Comme c'est venu dans Sunna. لكن le pluriel il montre les choses qui vont être pesées. Le premier قول il dit là, il y a plusieurs ميزان. أما le singulier ça montre l'origine de ce ميزان. في الحقيقة que ça soit le premier ou le deuxième, l'essentiel anta, tu regardes tes amal. Il y a un mizan ou il y en a plusieurs, ça va rien te changer à toi. Anta, ce qui t'intéresse à Yahya Muslim, c'est tes amal. Et tu sais qu'ils seront pesés. Que ça soit un mizan ou plusieurs, ta aqida, c'est qu'il y a un mizan anta. Ou plusieurs, ça dépend de la compréhension de la personne. Ou al-qawl al-aqrab. الذي يظهر أنه سآميزان سآميزان ذكر بالجمع باعتبار الموزونات. هذا سنقول الله أعلم إلى أقرب إذن لزوتي بإذن الله ونسيغب ديتاي أكثر. قال والذي يوزن العمل autre مسألة que sur notre ministre, c'est quoi qui va être pesé? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est ses œuvres? Est-ce que c'est son livre ou qui a écrit ses œuvres? قال والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها. قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Ça montre أنه c'est l'amal. لأنه on avait dit الموازين باعتبار الأعمال. Le hadith ثقيلة في الميزان c'est عمل. قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا سنقول. قال والحديث بعدها وقيل صحائف الأعمال العمل. يعني قول كذلك. Ce qui va être pesé, c'est pas l'œuvre elle-même. Là, c'est les registres. قال لحديث صاحب البطاقة حديث عبد الله ابن عمر. فتوضع السجلات في كفة. أي ce qui va être pesé الآن c'est السجلات. أي الصحف. أي les registres. وقيل العامل نفسه. يعني autre قول يدي c'est la personne elle-même qui va être pesée. قال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا سندليل أن لا بيرسون المم رجل يوم القيامة لا يزن عند الله son poids il sera inférieur à جناح بعوض لا الجنمش. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال متفق عليه. On avait vu une règle dans l'usul anna quand t'as une mas'ala fi d-din, que ce soit aqida ou autre, si t'as plusieurs adillah, ils se contredisent en apparence, famada taf'al al-jam. Tu regardes si tu peux rassembler entre ces adillah. Fahal nastati al-jam huna. Est-ce qu'on peut faire le jam entre ces hadiths? Non. الجمع أن لا يوجد أي contradiction. Les œuvres elles vont être pesées, la personne il est pesée et ses registres sont pesés. C'est ça le qawl sahih. لأن on a un adilla dans chaque, un dalil dans chaque. Enfin, on n'a pas le droit de rejeter. Il n'y a pas de nasikh et mansukh. Les hadiths ils sont sahiha. Enfin, في هذا الحال, tu as une règle en ta. Si tu peux tout rassembler, tu rassembles tout. الآن, est-ce qu'il y a une contradiction? Fulan, ses registres sont pesés, ses œuvres elles sont pesées et lui-même il est pesé. Il n'y a aucune contradiction. فلهذا قال الشيخ العثيمين وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن وأن الوزن حقيقة للصحائف وحيث أنها تثقل وتخوف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته وهذا جمع حسن بل حتى لا بيرسون ألمم يوزن لا بيرسون ألمم فالمراد به قدره وحرمته سابوت هذا سابوت لا مانع لا بيرسون ألمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قصة ابن مسعود لهما أثقل من جبل أحد يوم القيامة أي لجنب ابن مسعود. على كل حال القول الصحيح c'est que tout ça ça va être pesé الأعمال والصحف والعامل لا بيرسونيل مان. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.